أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الأمن. نسأل الله جل جلاله أن يتمم علينا وأن يتمم لنا هذه النعمة التي في كل يوم يمر علينا نعرف قيمتها. وما زال أهل صيدا، نسأل الله جل جلاله السلامة، لم يتذوقوا في هذه الأيام حقيقة معنى فقدان نعمة الأمن، فنسأل الله السلامة أن تأتي من بيتك، أن تذر زوجتك وأولادك، وأن نجتمع في بيت الله في هذه الظروف الصعبة التي يعيش فيها أهلنا وإخواننا عن يميننا وعن شمالنا، وفي غزة الحبيبة وبالذات في شمالها وغيرها، في أشد أنواع الظروف يحملون الأولاد والبنات على أيديهم نساؤهم بين أيديهم، المحجبات أخواتنا في الطرقات تسيل منهن الدماء فلا يجدن من يساعدهن، لا طعام ولا شراب، لا أمن ولا أمان، ونحن ما زلنا ننعم بالأمن، فقولوا من قلوبكم الحمد لله. ونصلي ونسلم على المعلم، القدوة، المربي، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، من الله جل جلاله علينا بسلسلة مباركة تناولنا فيها حركة النبي صلى الله عليه وسلم وجهده وجهاده، ثم انتقلنا إلى سلسلة تبعتها وهي فتوحات الصديق رضي الله تعالى عنه وحركته وجهده وجهاده، ثم بدأنا بالسلسلة التي بعدها بعنوان فتوحات الفاروق، وبدأنا فيها بالكلام عن جهد وجهاد وتحريض الفاروق للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبداية فتوحات فارس. أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بمقصد هذا المجلس وهذه السلسلة أن نعلم أن الله جل جلاله من علينا بفتوحات عظيمة وكبيرة لأكبر بلاد الأرض. فستسمعون كما سمعتم من قبل فتوحات فارس، وستسمعون فتوحات الروم وبلاد الشام والعراق، حتى لا يتسلل لا قدر الله شيء من اليأس أو الإحباط بسبب ما نسمع من أخبار إلى قلوبنا. ونعلم أن الله جل جلاله أعز الأمة، ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سيعزها، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون، لكن إن حققتم الشرط إن كنتم مؤمنين. فلا تقل لي متى، إنما قل متى نصبح على القدر الذي يريده الملك من الإيمان حتى يعطينا الوعد بالعلو والتمكين في الأرض. ثم توالت على الأمة سنوات عجيبات انقلبت فيها الحال من حال إلى حال، ملكنا هذه الدنيا قرونا وأتبعها جلود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا. فنذكر التاريخ حتى نبقى على أمل بالمستقبل، وحتى نعلم كيف حقق الله جل جلاله وعده للأمة، وكيف مكن الله جل جلاله للمسلمين في الأرض، وحتى لا ننخدع بالمشاهدات، وحتى نعلم أن الله جل جلاله لا يسأل عن عدد ولا عدة ولا عتاد، وحتى نعلم أن الترتيبات والسيناريوهات إن صح التعبير الربانية عجيبة غريبة لا يتوقعها أحد، تأتي بغير سابق توقع. فهو الملك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا وزير له ولا مشير له ولا رفيق له ولا والد له ولا ولد، يفعل ما يشاء بقدرته ولا يحتاج لأحد من خلقه وهو الصمد. فهذا مقصود هذه المجالس، إنما سرد التاريخ كتاريخ يستطيعه كل واحد منا إذا طالع كتابا أو سمع سلسلة، إنما الاجتماع في هذه البيئة من أجل هذه الأخبار هو الذي يرفع مستوى الإيمان. فأحضروا قلوبكم، عسى الله أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم. وصلنا في الأسبوع الماضي الحبة في الله إلى ختام المعركة الفاصلة، المعركة الحاسمة، أعظم معركة في تاريخ بلاد فارس والعراق، التي اجتمع فيها 30,000 من المسلمين مقابل 240,000 من الفرس، وخرج على رأسهم كسرى، وخرج على رأس جيش المسلمين سعد بن أبي وقاص، وأصيب بالمرض، وعين مكانه خالد بن عرفطة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وحصل ما حصل من أحداث بينا شيئا منها في هذه الأيام، وكان ممن استشهد وكان ممن قدم في هذه المعارك الكثير، لكن ممن يذكر من هؤلاء أن الخنساء رضي الله تعالى عنها كان قد توفي لها أخ في الجاهلية، فبقيت تكتب فيه الشعر والرثاء لسنوات، وشعر الخنساء في رثاء أخيها معروف، فلم تنس أخاها لسنوات. ومما هو معلوم أن الإبن والولد أقرب إلى المرأة من أخيها، فالأخ قريب لأخته ومحبوب لأخته، لكنه ليس أقرب من الولد. وكان للخنساء 4 أولاد فقط، وكانت قد دخلت في الإسلام وحسن إسلامها، فرغبت أبناءها وأولادها أن يخرجوا في جيش المسلمين بعدما سمعت ترغيب عمر رضي الله تعالى عنه. فخرجت الخنساء وأخرجت أبناءها مع جيش سعد بن أبي وقاص. وعندما وصلت أخبار النصر لعمر، فسألت الخنساء رضي الله تعالى عنها عن أبنائها 4، أين أبنائي؟ فتهيب الصحابة أن يخبروها، لأنهم يعلمون أن الخنساء ذات حنان وتعلق عجيب، فهي التي رثت أخاها لسنوات طويلة بعدما مات هذا في الجاهلية، فكيف الآن؟ ثم أخبرت رضي الله تعالى عنها أن أولادك 4 قد استشهد. فما كان من الخنساء إلا أنها رفعت صوتها بالتكبير وقالت: الحمد لله، لهذا اليوم قد أعددتهم، وعند الله قد احتسبتهم. ولم تتكلم بشيء غير هذا. أين الرثاء؟ أين الأشعار التي قلتيها في أخيك؟ هذا كان قبل الإسلام، عندما لم يكن هنالك احتساب. أقول ما أقول، لكن عند الاحتساب يصبر المرء ويحتسب. وكان ممن خرج كذلك في هذه المعركة واحد من الصحابة اسمه أبو محجن، وهذا الصحابي كان معروفا بكثرة الشرب. وليسمع إخواني وأحبابي الشباب الذين هم حديثو عهد بتوبة، وكلنا تائبون جدد، لكن لعل البعض منا أقبل من جديد، أقبل من أيام، أقبل من بداية الحرب على لبنان، أقبل من شهرين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل. ولعل الواحد منا قد أسرف على نفسه بالمعاصي قبيل سنوات، فإذا بأبي محجن وكان كثير الشرب للخمر، ولطالما علم به سعد رضي الله تعالى عنه فحبسه. وكان قد علم سعد رضي الله تعالى عنه أن أبا محجن قد شرب فحبسه في الحبس. فإذا بأبي محجن يرى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينفرون للجهاد، وينفرون للقتال، وينفرون لمقارعة الأعداء. ومن قال لك أن المرأة إذا ابتلي بمعصية أن عاطفة الإسلام والإيمان تنتزع من قلبه؟ وأنا دائما أقول لإخواني، وبالذات بفضل الله بهذه الأيام القليلة الماضية أكرمنا الله تعالى بعدة لقاءات بأحياء صيدا، والذين يجتمعون خصوصا في هذه الأحياء هم شباب الحي الذين بعضهم يأتي للمسجد وبعضهم لا يأتي للمسجد. فوالله الذي لا إله إلا هو أنه من أطيب الشباب قلوبا وأرقهم قلوبا وأكثرهم إقبالا هؤلاء الشباب الذين تراهم بظاهرهم في بعد عن الله وفي بعد عن الالتزام. فهذا أبو محجن كان قد شرب الخمر، لكنه عندما علم أن الصحابة خرجوا للجهاد غضب. إخواني يخرجون للجهاد، يتسابقون للشهادة في سبيل الله، وأنا محبوس هنا. ثم طلب من زوجة سعد، وكان سعد كما أخبرناكم كان مريضا، فكان يراقب الجيش من مكان مرتفع، وكانت زوجته كما النساء في الحروب والمعارك دائما تخدم المقاتلين وتخدم المجاهدين، فاستحلفها بالله وطلب منها أن تفسح له أن يخرج مع المجاهدين حتى لا يفوت عليه كرامة وأجر الجهاد، ثم وعدها أنه إذا انتهت المعركة يرجع إليها فتحبسه في مكانه. وكان لسعد رضي الله تعالى عنه ناقة معروفة اسمها البلقاء، وهي من أقوى أنواع النوق والفرس، وكانت شديدة وقوية وسريعة، اتخذها سعد رضي الله تعالى عنه لنفسه، ولم يكن لأبي محجن فرس. فرضيت زوجة سعد وفكت قيده وأعطته فرس سعد التي هي البلقاء، فتلثم رضي الله تعالى عنه وأخذ البلقاء ثم قاتل وهو خارج من شرب بعد توبة مقبل إلى الله قتالا عجيبا. ينظر سعد رضي الله تعالى عنه من المكان العالي يقول: من هذا؟ أهو ملك؟ ما هذا القتال؟ الفرس الخيل خيل البلقاء، فهذه فرسي وأنا أعرفها، وهذا ملثم لا نعرفه، يقاتل قتالا شديدا. حتى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينظرون إليه ويقولون: من هذا الذي يقاتل قتالا شديدا؟ حتى أبلى في المعركة بلاء عظيما، وأوقع وأثخن في المشركين الجراح. ما تستهين بالشباب لبعاد، ما تستهين فيون، بس بدون دفشي، يريدون من يأخذ بيدهم إلى الله. يقول أحد الإخوة في غزة المباركة العزة، نسأل الله أن يرفع البلاء عن أهلها، بحدثني بيقول لي: يا شيخ والله، كلام من كم يوم بحكي أنا وياه سبحان الله كنت، فقال لي: يا شيخ والله هؤلاء الشباب الذين هم الآن بالظاهر في بعد، عندما كنا نجتهد عليهم في عمل الدعوة والجولات، عندما دخل اليهود إلى غزة وأقبلوا إلى الله في الجهاد أبلوا بلاء حسنا، ورأينا منهم ما لم نرى من كثير من الملتزمين. كثير من الملتزمين ببعض المواقف خاف، ببعض المواقف ما أقبل، لكننا رأينا من هؤلاء الشباب اللي ظاهرهم بعاد، رأينا منهم إقبالا عجيبا. فما تستخف بحدا وما توفر حدا، عبئ الجميع إيمانيا، خذ بالجميع إلى الله، خذ بقلوب الجميع إلى الله. أرض الآن محروثة، والناس ناطرة، والناس خايفة، وأخبار الموت صباح مساء عم بتفيق الناس على أخبار الموت. من بقي من أهل صيدا الليلة لم يستيقظ للفجر قبيل الفجر بعد ضربة شرحبيل؟ فالناس كلها متجهزة، الأرض جاهزة، الأرض محروثة، والمزارعون الحبوب معهم، من يبذر البذور؟ أبذر بذرك وقم في الليل واسق البذرة بدموع القيام، عسى الله تعالى أن ينبت هذا البذر نباتا حسنا. فإذا بأبي محجن بعد انتهاء المعركة يرجع وقد أبلى بلاء حسنا، ثم يسلم البلقاء لزوجة سعد، ثم يسلم نفسه، ثم يجلس في السجن. فيقول سعد لزوجته: أرأيت هذا فارس؟ يا عمي هاي الفرس أنا بعرفها، هذه البلقاء وكأن الذي كان عليها ملك. فقالت له زوجته: يا سعد، إن الذي كان عليها أبا محجن. قال: من أخرجه؟ قالت: أنا. قال: لما؟ قال: لأنه طلب مني الجهاد في سبيل الله. قال: ناديه. فجاء فقال: بما أنك خرجت في سبيل الله وأبليت بلاء حسنا عفوت عنك. قال: وبما أنك عفوت عني فوالله لن أرجع للخمر أبدا. ثم بعد انتهاء معركة القادسية وممن الله جل جلاله فيها على خير للأمة، انطلق الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع من كان معهم من الجند، وكان قد بلغ العدد، إديش صاروا العدد تقريبا؟ أحسنت، 30,000. وإديش راح من الفرس؟ 40,000. يعني إديش العدد متبقي؟ 200,000 ب30,000. عندما نزل كسرى في النهر لحقه هلال رضي الله عنه وقتله، ثم هرب الفرس وهرب من كان معهم من جنود مجندة، اجتمعوا في عاصمة فارس. ما عاصمة فارس؟ المدائن. أين ذكرت المدائن أيها الأحبة في الله؟ في الأحاديث. لا، ما ذكرت في القرآن، ذكرت في الأحاديث. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع مدائن كسرى، عندما كان صلى الله عليه وسلم في الخندق وكان يضرب الصخرة، فعندما ضرب الصخرة قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح المدائن، مدائن كسرى. والصحابة وين؟ ما أدر الواحد منهم أعزكم الله يطلع يبول، يطلع يقضي حاجته، ما أدر. والنبي عم بقول لهم: شايفين كسرى؟ تقعدين هون 2000 بقلب المدينة محاوطين محاصرين، شايفين كسرى؟ حتوصلوا لها إن شاء الله. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شاهد ذلك. وتكلمنا عن قصة عدي بن حاتم عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متحيرا، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أتعرف كنوز كسرى؟ فقال عدي بن حاتم مستغربا: يا رسول الله، كسرى بن هرمز؟ ما تكون مضيع أنت في كسرى تاني. قال: لا لا، كسرى بن هرمز. قال: كسرى بن هرمز في بلاد فارس؟ قال: نعم. قال: لا تفتحن المدائن ولا تأخذن كنوز كسرى. كنوز كسرى التي تقول الروايات أكثر معركة أخذ المسلمون فيها الغنائم هي كنوز كسرى. قال: نعم. طبعا عدي بن حاتم يعني صدق وما صدق، لأنه الكلام غريب. ومما كذلك أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه عندما كان ذاهبا إلى المدينة، وكان قد طلب المشركون من أهل مكة أن يأتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أتى به فله 100 ناقة. ووصل إليه مين؟ سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه، وتعرف طبعا قصة معروفة عشان لا يأخذنا الوقت. فوصل إليه فالنبي ساخت أقدام الفرس حتى أمنه النبي عليه الصلاة والسلام، وصل إليه قال: يا سراقة جهز حالك. شو الموضوع؟ يا سراقة، إني أعدك بسوري كسرى. هو النبي يعني إن صح التعبير هربان، ونستحي نقول عن النبي هربان يعني، بس ما بأسر، هذا يعني هدي بشرية النبي عليه الصلاة والسلام. وكسرى وسراقة لاحقه، والنبي عم يوعد سراقة اللي لاحقه أنه جهز حالك حتاخذ سوري كسرى. هذا قمة التوكل واليقين على الله جل جلاله. فصار عدي بن حاتم ناطر الوعد، وسراقة ناطر الوعد، والصحابة اللي كانوا مع النبي بالخندق صلى الله عليه وسلم ناطرين الوعد. فوصل المسلمون، هرب الفرس فدخلوا جميعا إلى المدائن. مين في بالمدائن؟ كسرى ابن هرمز وحوله الخدم والحشم، وكلهم ينتظرون. المدائن بلدة محصنة ومقامة أمام نهر الفرات. طبعا الآن المدائن مش موجودة كمدائن، هي قريبة من بغداد. طبعا بغداد ما كانت موجودة، بغداد في زمن دولة العباسية أقيمت، لكن المدائن كانت مقامة أمام النهر ومعمولة بطريقة النهر حولها، وتحتاج لأن تقطع بالنهر من أماكن عميقة حتى تستطيع أن تصل إليها، وهنالك جسور تفتح وتغلق. إذا أراد أهل المدائن أن يغلقوها رفعوا الجسور فلا يستطيع أحد أن يأتي إليها. فخرج الجيش مع سعد رضي الله تعالى عنهم وحاوطوا المدائن، حاولوا أن يجتازوا النهر بأكثر من مكان فما استطاعوا. طلب منهم سعد أن يتوجهوا إلى الله، فالله هو الناصر ودائما وجهة القلب ينبغي أن تكون إليه. فإذا مذكرين بالأحزاب، كيف كان النصر بالأحزاب؟ هات لشوف مين هيك، ها شخص شو اسمه؟ ايوه سنت نعيب بن مسعود، جاءه كافر فإذا برجل فارسي يأتي عند الجيش الإسلامي ويقول لسعد: يا سعد أدلك على ساقية صغيرة من طرف النهر يمكنك أن تدخل منها. أنت مين جابك وكيف جيت؟ عشان هيك السيناريو الرباني بالنصر لا يتوقعه أحد. فإذا بسعد رضي الله تعالى عنه، لأنه عنده سابق خبرة بموضوع الأنهار، جهز فرقة، إن صح التعبير، كوماندوس بحري. هاي فرقة الكوماندوس البحري تخصص قطع النهر ثم الدخول لتأكيد فتح الطريق حتى يدخل 30,000 إلى المدائن، وجهز هذه الفرقة من 600 بطل، ووضع عليهم رجلا من أبطال الرجال، أخو القعقاع ابن عمرو التميمي، واسمه عاصم، ذكرناه في المرات الماضية، عاصم بن عمرو التميمي كان بقوة القعقاع. فاجتمع 600 وقال لهم: أنتم تدخلون، تحضروا تجهزوا، جيش فارس حيكون بانتظاركم، إذا أنتم استطعتم أن تجتازوا النهر وتفتحوا لنا الطريق سيدخل بعدكم 30، إذا استشهدتم ولم تستطيعوا فلن نستطيع أن ندخل إلى المدائن. وفعلا قام عاصم ثم تكلم فيهم، ثم قام سعد وتكلم فيهم ووجههم إلى الله وطلب منهم أن يكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا الأساس في المعارك، إذا زاغت الأبصار وزاغت القلوب عن الملك الجبار ولو كانت العدة والعتاد كبيرة ما نفع شيء، ما نفع ذلك بشيء. فعندما وجه سعد القلوب إلى الله إذا بالجيش يقتحم، وإذا به يتقاتل مع فرقة شديدة من فرق الفرس، لكن الفرس طالعين من معركة القادسية وكانوا 240,000 وهن طالعين من المدائن. الآن الفرس هن هربانين ومتخبيين بالمدائن وشايفين 30,000 لحقين 200,000، وهذا ليس بمؤمن، هذا ليس بمسلم، لا يعرف من هو الله، يعني ما في عقيدة، ما في دين، ما في إيمان، ما في توكل، فطبيعي كيف تكون معنويات بالأرض، محبط، محبط معنويا. ولولا أن كسرى أمره بأن يقبل وأن يقدم ما أقبل ولا أقدم، ولولا أنه يعلم أنه قد يقتل ما أقبل. فبمجرد ما رأوا أن هؤلاء 600 مش 30,000 بس 600 بطل أقبل إليهم، تقول الروايات لم يستشهد من 600 واحد، قاتلوا قليلا ثم إذا بهم يهربون. فيرسل عاصم رضي الله عنه مباشرة إلى سعد: أنا أقبل يا سعد، فقد فتح الله لنا الطريق، فليدخل 30,000. فبدأ سعد رضي الله تعالى عنه يكبر في الجيش ويحركهم، وبدأ هو بنفسه وهو محمول لأنه مريض، وكان ممن كان بجانبه رجل فارسي من أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ترك فارس من سنوات طويلة، ثم عاد إليها الآن. من هو؟ سلمان. فنظر سعد إلى سلمان وقال: يا سلمان، آهي فارس تسقط؟ يا سلمان، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. عارفين مين سلمان؟ سلمان باختصار، سلمان كان مجوسي، ودين الفرس الأساسي هو دين المجوسية. ما دين المجوسية؟ المجوس يؤمنون بأنه يوجد في الكون إلهان، إله الظلام وإله النور، وإله النور لا يأتي إلا عندما توقد النار، فإذا أوقدت النار وخرج النور استراح المجوس، وظنوا أن الإله قد حضر بسبب هذا النور. لذلك من عقيدة المجوس أنه لا ينبغي للنار أن تطفأ. وكان سلمان رضي الله تعالى عنه وحيدا عند أب يخدم النار، وكان لشدة حبه وخوفه على ولده لا يسمح له بالخروج من المعبد أبدا، وكان يغلق عليه الباب دائما، وكان أبوه هو الذي يوقد النار بالحطب دائما، فإذا قصر وأراد أن يذهب لأن يأكل أو يشرب أو ينام يطلب من ولده سلمان أن يقوم هو ويضع الحطب. ففي مرة من الأيام أراد أن يقضي حاجة في بيته، فذهب إلى بيته ثم قال لولده سلمان: اذهب للمكان الفلاني وأتني بغرض. وسلمان رضي الله تعالى عنه كان شابا صغيرا ولم يكن قد خرج من البيت أبدا، كل وقت محبوس في البيت لخدمة النار، لكنه كان فطنا ذكيا حاذقا صادقا باحثا عن الحق. فتقول الرواية: فخرج سلمان رضي الله تعالى عنه ليقضي غرض أبيه، فإذا به يمر على كنيسة، فينظر إلى الكنيسة فيدخل إليها، فإذا فيها من يعبد الله. طبعا نتكلم نحن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، أكثر من 10 سنوات، وكان هنالك من قد بقي على دين النصرانية بغير تحريف، فوجد من في الكنيسة يصلي ويسجد ويركع، طبعا بترتيب آخر غير ترتيب شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم كانوا يقومون على شريعة الإنجيل كما هي. ومما هو معلوم لديكم أحبة في الله أن المرأة إذا دخل إلى المسجد فرأى من يصلي، أو حتى رأى من يصلي لو بالمطار لو بالطريق، أنت بس تكون ماشي بالسيارة وتشوف واحد على جنب وقف عم بيصلي، شو بتحس؟ بتحس براحة. لا، بتحس براحة، هيك بتضحك لحالك، تطلع تدعي له الله يتقبل منك، ما شاء الله نيق لك. عشان هيك بس نكون بالمطارات أو بس نكون بالأماكن، وهذا بكل عالم موجود، بس الأبطال من الشباب الجريئين اللي ما بيستحي من الصلاة زي حالة بعض الشباب، قال يا عمي جمعتهم، وين هيدي جمعتهم؟ من وين جبت حبيبي جمعتهم؟ مين قال لك أنه في جمع بغير السفر؟ قال جمعت الصلوات. ليش؟ لأنه مستحي يوقف على جنب يصلي، مستحي يأذن ويقيم الصلاة ويصلي إذا كان بشغله أو بعمله. ففي كثير من بلاد العالم عندما ترى الأبطال يقومون للصلاة بتلاقي غير المسلمين متجمعين حولهم، واللي عم بيصور واللي واقف عم بيتأمل، ليش؟ ليه عم تعمل هيك؟ هنالك شيء يفتقده، شعر بشيء منه وجده معهم، فتجده يأتي. وهنالك من يقف معهم ويريد ويقول: مرة اجى لعنا أخ جلس على الكنباية ورا وقال أنا نصراني، وقال أنا ما بدي أصلي بس فيني فوت أقعد اسمع. فبعد الصلاة فوتنا على المكتب وأكرمنا وجلسنا معه، قال أنا يعني ما حسيت بحياتي راحة مثل هالراحة. هذا القداس اللي بتقولوه حلو، لا القداس هل حلو هذا القداس اللي بتقولوه؟ قلنا هذا القرآن، بينا له القرآن ودعونا له، والله أعلم إذا أسلم ولا لا. فسلمان دخل، أبو مقضي لياها نار وحطب ونار وحطب، هو يبي مش شايف غير النار، ها هاي دين، هاي دينه، ولا يروح النهار كله ويقضيها سلمان وين؟ بالكنيسة. أو أبو خوته وجن ويبرم عليه ويفتش عليه، بعدين ولا سلمان راجع، وين كاين سلمان؟ يعني وين؟ أنا بعتك تجيب لي غراء وترجع. سلمان صادق ويعني لا يخاف ويعرف ثقة أبي فيه. قال: يا أبي، كنت في الطريق فمررت على كنيسة فدخلت إليهم فأعجبتني صلاتهم، ويا أبي ما رأيك أن نعتنق دينهم؟ زمان كل العمر ما عدى على المك النار، والنار إلهنا وبيزعل منا إله النور، قال له بلا إله النور وهول ولا شغالين صح. المهم من هون لهم ما كان يقتنع منه، قال له أنت بس فيش غير أنك تحبس. قام ربطوا بالجنزير وقعدوا في البيت حبسه. فبعت سلمان الرسالة إليهم فقال: أنتم أين مكان دينكم الأصلي؟ قالوا: في الشام، يعني ببلادنا. قال: وفي ومن فيها يعلم الدين؟ يعني مين للمشايخ الكبار عندكم؟ قال: الأسقف. الأسقف يعني مثل الراهب الكبير. فقال: فإذا جاءت قافلة من بلاد فارس إلى بلاد الشام فمروا علي. فمهم بصر وقت القافلة، بعثوا له خبر، قالوا له في قافلة، فعمل حيلة معينة، طلب من أبيه إذن أن يقضي حاجة ثم هرب معهم ومشى معهم. فعندما وصل إلى الأسقف في بلاد الشام جلس بلديه وقال: أنا قصتي كذا وكذا وكذا، هربت من دين المجوسية وهربت من بلاد فارس وجئت إلى بلاد الشام لأطلب عندك العلم وأجلس بين يديك أتعلم الدين. قال: فرافقته لسنوات فوجدته من أخبث الناس، يطلب من الناس المال ثم يخزن المال. قال: وما استطعت أن أقول للناس هذا لأن الناس تثق به خوفا من أن يكذبوني فيقتلوني. قال: حتى إذا مات وقفت عليهم وقلت لهم: إن هذا كان يكذب عليكم. كيف كان يكذب عليكم؟ قال: بس تعالوا معي. قال: فحفر في المكان الذي كان يراه يخبئ فيه المال، فإذا به قد جمع 7 جرار من ذهب. قال: فإذا بهم يفتحون الذهب. إذا ما هي الحلقة اللي أنا أعطيها وبقول لي بتدخلك الجنة، هاي حلقة بنتي وهي إسوارة مش عارفة. فوجدوا الذهب الذي كانوا يتصدقون به للأسقف. قال: فعلقوه وصلبوه على خشبة ورجموه لأيام ثم أحرقوه. فقال: من يديركم؟ شو ما نعمل، احنا جيت لعنده تعلم الدين. قال: فعينوا رجلا بحثوا عنه فقالوا: هذا أفضلنا. فجلس بين يديه فقال: ما وجدت على وجه الأرض مثله. قال: فعندما شرف على الموت جلست بين يديه وقلت له: أنا هاجرت من بلاد فارس وتركت دين المجوسية وأنت على فراش الموت، فبمن تصيني؟ وين روحنا؟ مين روح يتعلم؟ قال: لا أعلم أحدا من أهل الأرض أعلم مني الآن إلا في الموصل. فذهب إليه فسلم عليه وقال: أرسلني إليك فلان الفلاني من بلاد الشام، الموصل يعني في العراق. ثم جلس بين يديه فإذا شرف على الوفاة سأله قال: من أذهب إليه؟ قال: لا أعلم على وجه الأرض أحد الآن إلا في عمورية. عمورية بجنوب تركيا قريبة من لبنان، في البلدة التي قامت فيها المرأة وقالت ومعتصماه. فجلس بين يديه لسنوات يتعلم منه حتى إذا وافته المنية جلس بين يديه وقال: لمن أذهب الآن؟ قال: لا أعلم على وجه الأرض الآن أحد يمكن أن ترافقه. قال: ماذا أفعل؟ قال: نحن في زمان سيظهر فيه نبي في بلاد العرب يهاجر إلى بلدة فيها نخل بين جبلين بين حرتين. الحرة هي الجبال التي فيها سواد من كثرة الحرارة التي فيها. يخرج في بلاد العرب في مكة، وعاصمة العرب كانت مكة، ثم ينتقل إلى المهاجر الذي له وهو المدينة المنورة. قال: فذهبت فبحثت عن قافلة من عمورية إلى بلاد مكة، فإذا بقافلة كانت تذهب وتأتي، فقلت لهم: تأخذوني معكم؟ قالوا: نأخذك لكن تعطنا ما معك من نال. قال: فلم يكن معي إلا بقرة وبعض غنيمات فأعطيتهم على أن يوصلوني إليه. شوف الوصول للحق إيش بده، تدفع تصبر وتهاجر وتنتقل وتتنقل. إحنا اليوم بدنا على المستريح، على البارد المستريح، نحن وقاعدين بدنا يجينا الدين. قال: فإذا بهم كانوا لصوصا، طلعوا هول مش تجار، طلعوا لصوص. قال: فباعني صاحب القافلة إلى ابن عم له من اليهود من بني قريظة من المدينة، وأنزلوني إلى مكان قريب من المدينة قريب من قباء، وكانوا يطلبون مني العمل بأشد أنواع الشدة وقليل المال وقليل أجرة. قال: حتى كنت في يوم من الأيام على شجرة أجمع فيها التمر، فإذا بهذا الرجل جاء إليه ابن عمه وهو مغضب، فقال له: أسمعت الخبر؟ قال: لا. قال: إن الأوس والخزرج وسبهم اجتمعوا على رجل يدعي النبوة في قباء. قال: فارتعدت حتى كادت الشجرة أن تميل بي فأقع، ثم نزلت مسرعا فقلت: ماذا قلت؟ قال: وأنت ما شأنك؟ قال: قل لي ماذا قلت. قال: أنت ما شأنك؟ ثم ضربني. وكنت أنتظر هذا الخبر الذي أخبرني إياه رجل معمورية، أن هنالك رجلا يخرج في آخر الزمان نبي هذه الأمة، اتبعه والزمه، وأنا أنتظره. تركت أبي وتركت فارس وتركت المجوسية وأنا أنتظره. قال: ثم بدأت أتتبع الأخبار حتى علمت به، فذهبت إليه، وكان رجل عمورية قد قال لي: إن لهذا الرجل ثلاث علامات: الأولى أنه يأكل الهدية، والثانية لا يأكل الصدقة، والثالثة له خاتم النبوة بين كتفيه. قال: فجمعت شيئا من التمر ثم ذهبت إليه فسلمت عليه، فسلم علي، فقال: علمت أن بعض أصحابك من الفقراء، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وقد جمعت لك بعض التمر من الصدقة. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وابتسم، ثم قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل. فتأملته، قلت: الحمد لله، هذه الأولى، لم يأكل الصدقة. ثم غبت فترة، ثم جئت إليه بشيء من التمر قد جمعته فوضعته بين يديه، فقلت: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا شيء من تمر الهدية قدمته لك ولأصحابك. فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا. ثم مد يده فأكل. فقلت: هذه الثانية. بقي الثالثة، وين هلا؟ بدي أوصل له لكتافه، كيف بدي أوصل؟ قال: فبقيت أتتبعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيي، حيي في لباسه. اليوم تجد بعض الشباب، نسأل الله السلامة، يظن أنه من الرجولة ومن البطولة ومن المروءة أن يخرج على شرفة بيته، أو أن يمشي في الطريق، أو يركب موتوسيكل شالح وينفخ صدره ويمشي بين الناس. هذا لا مروءة ولا رجولة، لأنه لا يوجد أرجل ولا أشهم ولا أقوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، كان يغطي نفسه صلى الله عليه وسلم. دخل عليه عثمان وكان قد كشف عن ساقيه ثم غطى، فقالت له عائشة: لما فعلت هذا؟ قال: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم دخل البقيع في جنازة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ليضع الصحابي في القبر. قال: فجعلت أتتبع خاتم النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل القبر، فنظر إلي النبي، النبي لماح يا أخواني، مش أي حدا يعني بيفهمها على الطائر، فعلم أني أبحث عن خاتم النبوة، فإذا به يكشف عن ردائه، فنظرت فإذا خاتم النبوة بين كتفي، فانكببت عليه أقبله وأبكي. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. سلمان يبكي، طبعا وصل للكنز بعد رحلة طويلة، لذلك يقال عن سلمان: رحلة الباحث عن الحقيقة. كلفته سنوات وأموال وبيع واشتري، تم بيعه على أنه عبد، وهو حر، ابن حر، ابن ملك في فارس، لكنه بيع على أنه عبد. صبر وتحمل كل هذا حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما رآه صلى الله عليه وسلم بهذا الطلب، وعلم خبره، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم الخبر منه، دعا الصحابة وقال: يا سلمان، أخبرهم خبرك، قل لهم القصة. فرح به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عندما تقسم الصحابة فيما بينهم، كل واحد يرجع لقبيلته لعائلته، سلمان مسكين لحاله جاي من فارس، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: سلمان منا آل البيت؟ تعال يا سلمان لعندي، انت معي، انت جيت تارك العراق، تارك المجوس، ماشي في الأرض، أنفقت مالك ووقتك، وتارك كل الناس، سلمان أنت مني، سلمان منا آل البيت. وبقي معه وشهد المشاهد بدر وأحد والخندق، وكان هو سبب النجاة للمسلمين في خندق عندما قال للنبي كنا إذا حصرنا خندقنا، وكان سببا في حفر الخندق. هو كان مع سعد رضي الله تعالى عنه عندما دخلوا إلى المدائن. الآن المتوقع جيش المدائن كلهم ينتظرون سعد رضي الله تعالى عنهم، فإذا بسعد رضي الله تعالى عنه يدخل إلى المدائن فلم ير فيها أحد من الجيوش. تقول الروايات فإذا بكسرى بن هرمز عندما سمع أن الفرقة التي أرسلها لمنع هؤلاء 600 أن يجتازوا نهر الفرات قد هزموا، أخذ متاعه وكل ما يستطيع أن يحمله، ثم جر ما معه من أموال ومن خدم وحشم، ثم خرج جميعا هو ومن كان معه من الوزراء والنواب، وأبقى أهل المدائن مستسلمين. وبهذا فتحت المدائن ولم ترق قطرة دم. الآن السؤال، ما الكنوز التي تركها كسرى وما قدرها؟ وكم جنى كل صحابي وكل فرد من الجيش الإسلامي من الأموال؟ هاي وظيفة للأسبوع الجاي. كم جنى كل واحد من الجيش الإسلامي من الأموال؟ وماذا فعل سعد بهذا المال؟ وعندما وصل المال إلى عمر بكى بكاء شديدا، مع أن الوقت وقت فرح، وابن عوف يقول له يا عمر هذا وقت فرح، فتحت على أيامك وعلى يديك فارس. وهذه بشائر النبي تطبق. لما بكي عمر؟ لما بكى عمر رضي الله تعالى عنه؟ وما الذي حل بالمدائن؟ وماذا بعد المدائن؟ إن مد الله في أعمالنا نبين ذلك في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. حكمت عدلت هممت فنمت رسيخ البال بمثل